قلنا بأنه ذكر فيها ثلاثة مسائل، من نسي صلاة فإنه يصليها على النحو الذي فات الصلاة، إذا ما فات الصلاة سفرية أو حضارية، فإذا كان في السفر وفاتته صلاة مثلا ولم ينقطع سفره، لم يدخل إلى المدينة، لم يبلغ ضاحيتها إلا بعد أن خرج وقته، فإن هذه الصلاة تعتبر سفرية فيصليها سفرية. وكذلك إذا فرط في صلاة، تعرفون حكمه، إن من أهل العلم من قال لا يقضي ما فرط، لكن مثلا لو نسي صلاة وهو في الحضر غير مسافر ثم ذكرها وهو مسافر فإنه يقضيها على النحو الذي فاتته، وكذلك يقضيها سرية، إذا قضى مثلا الظهر في الليل فإنه يقضيه سرا، وإذا قضى العشاء بالنهار فإنه يقضيها جهرا، فيقضيها على النحو الذي فاتته، لكن لا ينبغي أن يقال مثلا فاتته صلاة وهو مريض ثم صح فيقضيها جالسا لأنه كان لا يستطيع وهو الآن مستطيع، لا، فإنه يقضيها قائما لأنه الآن مستطيع، العبرة بهذا بما هو عليه الآن. هذه المسألة الأولى. مسألة وقلنا ومما ذكر في هذه المسألة هو قضاء الصلاة المتروكة عمدا، فلا ينبغي أن يفهم من كلام أهل العلم الذين قالوا بأن الصلاة المتروكة عمدا تقضى لأن هذا يعني أمر يسير، هم متفقون، العلماء مجمعون على أن من فرط في صلاة حتى خرج وقتها من غير نوم ولا نسيان فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فلا ينبغي أن يفهم من كلام أهل العلم وهم الجمهور الذين ذهبوا إلى قضاء الفوائد المتروكة عمدا وأدلتهم فيها شيء كما علمنا في القصة الماضية، لا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن التساهل، هم لم يقولوا بهذا، هم مطبقون على أن هذه كبيرة من الكبائر، ولذلك ينبغي لمن كان مثلا يجيب الناس على الأسئلة إذا جاءه شخص مثلا وقال له فاتتني خمس صلوات لما أبتدي، لا ينبغي أن يقول له ابدأ بحاضرة أو كذا، هذا فرع وأمر يسير بما تبتدي، ينبغي أن يقول له بأنك قد ارتكبت كثيرا من الكبائر وأنك فعلت كذا من غير أن يعنفه، لا ينبغي أن يعنف وأن يلام وأن يوبخ، وإن لم يزد يسولك، لكن ينبغي أن تبينه، قال يا أخي بارك الله فيك، جئت تسألني عن ماذا تقضي، هل تلتزم بالحاضرة أو بالفارقة، لكن قبل أن أجيبك عن هذا ينبغي أن أبين لك بأن ترك الصلاة تفوت من غير عذر، من غير نسيان، من غير نوم، من غير تأول، بعض الناس يظن بالله راهم غير في السرير مثلا لا يستطيع أن ينقلب، لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة ما يصليش؟ لا، هو الإنسان يصلي على أي حال كان. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتي في اليقين. وش هو اليقين؟ الموت. مش اليقين يعني كي يولي عالم ويكتب عن الشرع، لكن من ضمن هذا ضعف كفر كما عليه بعض الناس. إذا عندما تبين له هذا وتوضحه له يومئذ قل له، لأن هذه مسألة بسيطة قياسا إلى الأمر الذي ذكره وهو متغافل عنه. المسألة الثانية، مسألة الصلاة المتروكة نسيانا أو عمدا قلناها. المسألة الثالثة التي أشار إليها المؤلف في الصفحة التاسعة بعد 300 هي أن الصلاة المتروكة، الصلاة المتروكة التي مثلا نسيت أو نين عنها أو تركت عمدا عن الخلاف الذي سبق لنا، هذه الصلاة إما أن تكون يسيرة أو كثيرة. سيأتي لنا خلاف علماء المذهب في اليسير والكبير. إذا كانت يسيرة، إن كانت يسيرة عندهم، وسيأتي التعقيب على هذا فيما بعد إن شاء الله، فإما أن يذكرها قبل أن يدخل في الصلاة، وإما أن يذكرها بعد أن يأتي أن يدخل في الصلاة. فإن ذكرها قبل أن يدخل في الصلاة فينبغي له أن يصليها قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة. يعني عندهم مثلا شخص ذكر الصبح وهو يريد أن يصلي الظهر قبل أن يدخل بها، عليه أن يصلي الصبح ثم يصلي الظهر ليرتب. ذكر الصبح والظهر وهو يريد أن يصلي العصر، عليه أن يصلي الصبح فالظهر ثم يأتي العصر. ذكر هذه الثلاثة وهو يريد أن يصلي المغرب، فعليه أن يصلي الصبح فالظهر فالعصر فالمغرب. لكن اختلفوا في هذا اليسير الذي ينبغي أن يرتبه مع الحاضرة، هل هو أربع أو خمس كما سيأتي لنا إن شاء الله. إذا كنا يصلي هذا اليسير ثم يصلي الحاضر، إذا ذكره بعد أن دخل في الصلاة، إذا ذكره بعد أن دخل في الصلاة قالوا يعني هذا يقطع عندهم إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فإنه يستمر لصلته بالإمام، وهذه المسألة التي ذكرناها تحت في أسفل الصفحة. ثم يعني مما ورد في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها أخرى. وهذا رواه الدارقطني وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صححه أبو زرعة ذكر ذلك المحدث الغماري في كتابه مسالك الدلالة. كاين هناك خرج يتعلق بهذه المسألة وهو يعني نذكره استطرادا وإن كان موضوع ذكره، هو الفقرة الرابعة عشرة، يعني أولى هذا الكلام الذي ذكرته في أسفل الصفحة أن يذكر في الفقرة الرابعة عشرة، وهو أن أهل المذهب يرون أن هناك مسائل ليست واجبات، ولكن إذا شرع فيها المكلف صارت واجبة بالشروع. منها أن من يعني عندهم صلاة الجماعة كما تعلمون، هي فيها نزاع من أهل العلم، هل هي سنة مؤكدة أم هي واجب أم هي شرط إلى آخره. أهل المذهب كبقية جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة للأدلة المعروفة والخلاف فيها معروف، لكن قالوا إذا شرع الشخص اقتدى بالإمام بشخص فإنه يجب عليه أن يستمر، فتصبح واجبة بالشروع ولا ينبغي له أن يفارق الإمام. هذه إحدى المسائل التي قالوا بأنها تجب بالشروع ولا كيف؟ منها مثلا على صلاة الاقتداء بالإمام بارك الله فيك إنسان من الحرارة شوية. إذا الاقتداء بالإمام منها النافلة، إذا صار الإنسان في نافلة كتحية المسجد أو راتبة أو نحوها أو غير ذلك بالشروع تصير واجبة، وكذلك الصيام النافلة يصير واجبة، وكذلك الاعتكاف. إذا دخل الإنسان في الاعتكاف، الاعتكاف ليس واجبا، لكن إذا شرع الإنسان به تعين عليه المضي فيه ما ينقطعوش. وكذلك الحج التطوع والعمرة التطوع، هذه المسائل اتفق العلماء على اثنين منها تجب بالشهور، أما الباقي فمتنازع فيه. هذه المسائل جمعها بعضهم في هذين البيتين أو بل في بيت واحد. قال إذ واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. فمعنى تلزم؟ صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا كذلك طواف يجب مع اتمام المقتدي. نسمعها هنا لهذه المسألة مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، يعني من شرع في صلاة النافلة وقطعها متعمدا من غير داع يلزم أن يقضيها. من تطوع بالصوم ثم قطعه من غير عذر يلزمه أن يقضيه، وكذلك الحج والعمرة. طيب الحديث عن الصائم تطوع أمير نفسه ليس هذا موضع ذكر اليوم، أنا أحكي ما في مذهبهم هذه المسائل الستة. وإن كنت قد استمعت فقد قلت بأن هناك أمرين اتفق العلماء عليهما، معناه الباقي في حيز الخلاف. الأمران المتفق عليهما هما الحج والعمرة، وليس معنى ذلك أن كل ما أذكره هنا في شرح رسالتي أن هذا هو الحق لا غيره، المتفق عليه هو الحج والعمرة. أما غيرها من الصلاة النافلة والصوم زين والطواف هذه فيها نزاع، بعضها يستحب قضاؤها بالصوم للحديث الذي ذكرته وبعضها ليس كذلك. المتفق عليه ماذا؟ ما هو المتفق عليه؟ بالنسبة للاقتداء لا يمكن القضاء، من قطع صلته بالإمام لا يمكن أن يقضي، لأن ماذا يقضي؟ لا ترى، لكن الأمور الأخرى سيأتي إن شاء الله الحديث عن قضاء صوم التطوع في الصيام، وقد درسناه في حلقات في رمضان الماضي، وبينا بأن الصواب أن من أفطر متطوعا من أفطر في تطوعه فلا يجب عليه القضاء، لكن ليس هذا موضع الكلام. يعني لا يمكن للإنسان أن يعقب على كل مسألة يذكرها، واضح؟ لأنكم تعرفوا لأننا نتدارس مصنفا في مذهب معين، ولا يمكن مثلا أن نتدارس الفقه المقارن وأن نرجح هذا، يعني يجعل المقام أو الوقت يطول كثيرا. إذا هناك شيئان اتفق العلماء عليهما بأن من قطعهما يقضي، ما هما؟ حج والعمرة. أما المسائل الأخرى ففيها كلام إلى العلم، وقد ذكرنا هذه المسألة استطرادا لأننا في باب أن من كان وراء الإمام وذكر صلاة يسيرة فإنه لا يقطع عنده، ما وجه ذلك؟ قالوا صار ارتباطه بالإمام مطلوبا، فذكرنا هذه المسألة في المسائل التي قالوا بأنها تلزم بالشرور. نعم. وفي المدونة في باب إمام ذكر صلاة نسيها بالصلاة، قال مالك من نسي صلاة فذكرها فليصليها ثم يعيد كل صلاة هو في وقتها. على كل حال هذه المسألة سيأتي التعرض لها إن شاء الله في الفقرة الرابعة عشرة. زيد يا أخي ثم قال رحمه الله تعالى: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له. من ذكر من عليه صلوات كثيرة، سواء كان صلوات كثيرة أو صلوات، وكان هذا الحكم يقوله الواحد عامي يقول لك ايه مسألة سهلة، كما يقولوا عندنا بعض الناس عروكها ولا تروكها، عروكها جماعة نصلي عليك ما ولد، لكن شور إضراري العشاء نصليها من الربعة اللي فاتوا، كلمة كلمة باطلة. وعلاش ما تقولش فعلها على الوجه الصحيح المستقيم، إقامتها بأركانها وشرائطها وآدابها وقضائها المطلوبة، وإلا بدر منك شيء من التقصير من يعني تقول عروكها ولا تروكها وتديرها نظرة تترك تحتها طول ظهرك حتى تموت وانت في عروكها ولا تروكها، هذا عيب، هذا فظيع. خير ما عندك بعد أن توحد ربك أن تصلي لله، كيف يعني عروكها ولا تروكها؟ إذا يعني ومن عليه صلوات كثيرة، لا خصوصية للصلوات الكثيرة. وأنا نحب نقول لكم حاجة، لما يقول الإنسان نسيت خمس صلوات مصيبة، كيف ينسى خمس صلوات؟ من كان يعيش؟ كان مجنون؟ يمكن نايم، نعم يمكن يكون نايم، كيف ينسى خمس صلوات؟ يعني هذا ما يصليش؟ أنا ما أظنش، الله أعلم. صحيح الحديث موجود، من نسي صلاة، من نسي هذا يمكن تنسى صلاة، أما تنسى خمسة ستة كيف يعني؟ أين كنت؟ كنت نائما؟ طيب كنت كان مجنون؟ المجنون فيه كلام، ما هو مكلف؟ ماذا كنت؟ كنت مخدر؟ غيبوبة. نعم؟ غيبوبة، غيبوبة هاي، ما هو مكلف؟ مشغول بالحرب ولا؟ نعم؟ ما في حاجة. حتى الحرب، وين عين الحرب الآن يا ولد؟ أين الحرب الآن؟ الآن عندنا جهاد اللسان وجهاد المال، أما جهاد السنان فقد فات المسلمين بها العصر. فاتوا لأنهم فرطوا في القوة وصاروا يعني في وضعية لا تجهلونها، والحرب فرض الله تعالى على الناس أن يصبروا فيها ركبانا أو فإن خفتم لا يخفتم فرجالا ركبانا، وهي ما يسميها العلماء بصلاة المسايفة، صلاة مسايفة. قاعد المسايف الان نتعلم السير مطرح، هذا المطرح. اذا ما في واحد حل، يعني انا اتصور انه لا يوجد يعني بالشرع يكون المسلم حيا عاقلا يعني بحيث يترك الصلاه يخرج وقتها، لا اتصور لانه يصلي كيف ما استطاع وعلى اي طريقه قضى. يعني افرض رحاس في برج المراقبة عسكري لا يمكنه أن يغادر هذا المكان، إن أمكنه أن يخلفه أحد في هذا البرج الذي يراقب فيه مثلا فيتناوبا، وأين المانع؟ إن لم يمكنه ذلك صلى كما هو، إذا كان لا يسمح له بأن يركع ويسجد منعه وهي منع قائدة يصلي، أنا لا أتصور أن لا يصلي المسلم، لا أتصور. سبحان الله، كيف؟ لا يمكن. المريض يجريها على قلبه يصلي بالإيمان، ما يتصور صلاة لا ينبغي أن تترك خالص، راكب في حافلة يصلي في حافلة إن علم بأن الحافلة لا تتوقف، حتى وإن كان صاحب السيارة يمكن يوقف لهم يزرد ويفطره صار يوقف لهم في الصلاة ولا لا؟ إيه ما لا توقف الحافلة تاعك في المجيء عند المطعم بها الناس يأكلوا ويشربوا وقف لهم عن الصلاة، أنت مسلم تقول مسلمين لكن بني معك مسلمين أو جلهم كلهم وقبلهم قد تعرف مثلا الصبح قرب الشمس قرب تطلع بقي لها نص ساعة حتى تشرب وهم يصلوا، إذا كان الوقت اللي تحب الليسانس للبنزين تحبس والوقت اللي تعيه تحبس ووقت الماكلة تحبس تديهم المطعم اللي كما تعرف من خلف التفاصيل، أما لما يجي صلاة تحبس سبحان الله. أحق الأمور أن يتوقف لها المسلم الصلاة، نعم يمكنك أن تؤخر له الوضوء حتى يقرب العصر، معليش إذا كانوا مسافرين هذا جمع تأخير وما جمع تقديم، أما أنك لا تتوقف وتوقف للأكل وللشرب وللراحة وللمسحة هذه مصيبة. كل يكون ثم ينبهه قال يا شيخ يا والله يا قائد يا سيدي خمس سنة صلوا، إن لم يتوقف صلي متجها إلى القبلة وغير متجه واقفا لا تقدر يصلي جالسا. لا يمكن لا ينبغي لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها أبدا. ولذلك إن ومن عليه صلوات كثيرة صلاها بكل وقت من ليل أو نهار من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس. عجنا ما ذكر طلوع الشمس لأن بعض أهل العلم قالوا لا ينبغي أن تصلى حتى الفرائض عند طلوع وعند غروبها. وكيف ما تيسر له. ايش معنى كيف ما تيسر؟ احسن الهيئة اللي يكون فيها واقف اللي مستطع جالس تجاه القبلة غير المتجه. هذه شروط لكن لا تسقط مع الصلاة حتى الطهارة. ما تلقى الميتين ما تشتم الصلاة إن لم يجد واحدا من الطهورين فإنه يصلي. لأن هذا هو وإن كان العلماء متنازعون في هذا على أربعة أقوال لكن هذا هو الحق لأن الإنسان يفعل ما تيسر. إذا ما مفهوم لقوله كثيرة؟ بل إن الصلاة المتروكة تفعل بكل وقت كما تقدم في حديث أنس فإنه دال على أن وقتها وقت ذكرها. لماذا ذكر الكثيرة؟ لكونها لا يجب ترتيبها مع الحاضرة لعسر ذلك ولأنه يروع للترتيب فقد يؤدي إلى أن لا تصلى صلاة بوقتها إذا كان عليه صلوات كثيرة قلنا لها رتب بناء على قضاء المتروكة عمدا حتى صلى ما تصلى في وقتها. ولذلك ولعله إنما نص على طلوع الشمس وغروبها ليرد على القائلين بأنه لا يصلى حين طلوع الشمس إلا صبح اليوم وهم الحنفية قالوا لا يصلى عند طلوع الشمس. ايش معنى طلوع الشمس؟ ظهور حاجبها. حين ذاك عند بعض أهل العلم لا يصلى إلا صبح اليوم كما لا يصلى عند غروبها. متى غروبها؟ بداية غروبها لأن بداية مغيبها بداية غوص القرص في الأفق. كلما هي لقد طلوع الشمس ولا غروبها لا مكان. طيب كما أنه لا يصلى عند غروب الشمس إلا عشر اليوم ما حجتهم بذلك حسب ما ظنوا ذاهبين إلى تخصيص حديث النهي عن الصلاة في ليل كالوقتين. هناك حديث مع النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها خصوه بالحديث الذي فيه أن الصبح والعصر تدركان بركعة قبل الطلوع وقبله. أما جمهور العلماء فإنهم حملوا ذلك النهي عن النافلة المطلقة أو عموم النافلة كما عليه المالكية. هناك من خص ذلك الوقت طلوع الشمس وغروبها قيام قائمة ظاهرة بالنافلة مطلقة وهم الشافعي. وهناك من عمن أما الصلاة المفروضة فإنها تقرأ في كل وقت دليلها من نام عن صلاة أو نسيها في يصليها إذا ذكر على كفارة الأئمة. ولذلك قال المعاشر رحمه الله عن الفجر عندهم قضاء إلى زوال فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. ما معنى وبالتوالي؟ فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي بمعنى وبالترتيب. وقوله إذا ما تيسر له إشارة إلى أنه يقضي بحسب ما يستطيع إليه تحديد بحيث لا يقدر لا يترك شغله الضروري. خدمت ما يتركهاش ولكن يخليكم لا شغل له لمعاشه لنومه والباقي صلاة يقضي ذلك الوقت في صلاة ما عليه إشارة إلى أنه يقضي بحسب ما يستطيع إليه تحديد بحيث لا يترك شغله الضروري لمعاشه ومعاش من تلزمه نفقته ولا يفرط في القضاء. قال ابن المدونة ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة شوف نسي أو يبقى واحد يقول خلاص فرق بين الناس فإنه معذور والعامل فإنه موزور. قال ومن نسي صلوات كثيرة وترك صلوات كثيرة فيصلي على قبر طاقته ولد إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه صلى على ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك ويقيم لكل صلاة. وفيها أيضا قال مالك في نسي الصبح أن معناها حتى بدا حاجب الشمس، حتى بدا حاجب الشمس أن الحاجب يعني قال يصليها ساعته تلك التي ذكرها، وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس، هنا بدا وهنا أو نام عنها ثم ذكرها ويصليها مكانه ولا يؤخرها إلى أن تغيب الشمس. وكذلك من نسي غيرها من الصلوات هو منزلة الأخطر. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كانت مسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته وإن كثر بدأ بما يخاف فواته. هذه معناها لا يتعرض لليسيرة، متى يلزم الترتيب بين الفائت والحامل؟ إذا كان هذا الفائت يسيرا، إذا كان هذا الفائت يسير، وش معنى يسير؟ قليل، لكن قليل يتعرض لهذه المسألة. وإن كانت الصلاة المنسية أو المتروكة عمدا، والله أنا أذكر هذه العبارة وأخاف، وإن كانت الصلاة المنسية أو التي يعني نام عنها صاحبها وعندها كذلك متروكة عمدا يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة، يوم وليلة شعر معناها المؤلف على أن اليسير هو أقل ليوم وليلة ستة وخمس صلوات كتبهن الله بدون. إذا كانت أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، منهن ما هن؟ الفوائد. بدأ بهن وإن فات وقت ما هو به، وإن فات وقت يعني مثلا من شخص والله مراد تعود، يعني مثلا شخص تذكر صلوات فوائد نسيها ويعجب ينسيها أربعة ما لناش هذا خوف احترام. طيب يعني قبل مغيب الشفق كان الشفق يغيب، وقت المغرب وقت يخرج تذكرها قبل مغيب الشفق بحيث لا يسعه أن يصلي الفوائد ويصلي المغرب، عندهم ينتظرون. وإن خرج وقت التي تذكرها قبل طلوع الشمس بمدة لا يسعه فيها أن يصلي الفوائد ويصلي الحاضرة في وقتها، يبدأ بالفوائد، هذا هو الذي عنده. الذي غلط، وهذه مسألة أعجلها وإن كان إبراهيم مدونة، إحنا عندنا الصلاة ينبغي أن تصلى بوقتها، وقتها محدد شرعا ولا لا؟ والصلاة الفائتة ما هو وقتها؟ وقت ذكرها، هم قالوا ينبغي أن نرتب، سيأتي دليل الترتيب، سيأتي ذكر دليل الترتيب، وهو ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق. طيب احنا عندنا صلاة فائتة وصلاة حاضرة. صلاة الفائتة ما هو وقتها؟ وقت ذكرها. والصلاة الحاضرة وقتها حاضر، يعني لو نظر الإنسان فأراد أن يرجح أيهما أولى أن يرجح، الوقت الأصلي ولا الوقت البدلي؟ يظهر لي هذا، ظهر لي والله أعلم، فدونته هنا وهو أن عندنا وقتان، صلاة الفائتة وقتها هو الذي أذكرها فيه، والصلاة الحاضرة وقتها هو هذا الذي أنا فيه. تزاحمتا علي، تزاحم علي يعني أمران، أيهما أقدم، الوقت الأصلي والبدلي؟ يبدو لي الله أعلم أنه ينبغي أن يقدم الوقت الأصلي، لأن الوقت الأصلي مصلحته أصلية قائمة، خدش الصلاة لربي فرضها سبحانه وتعالى ودرها الوقت، كاين مصلحة في ذاك الوقت، العلماء اللي يقولوا ما تقريش اللي تركتها عندنا يقول لك لا تدري، إن الصلاة كانت على المهنة مصلحة موجودة بها تصلي الظهر بعد الزوال حتى يدخل وقت العصر، والله لأرباب الأعذار قبل غروب الشمس، خلاص خلاص ما بقاش فيها فايدة، ولا ما ندخل فيها مثال، يعني واحد يجي يقول لهم وهناك بعد بين المثالين، واحد يعني يخدم الثمانية والرعاة يجي يوم على الستة يقول لهم باغي نخدمها نكون، يا أخي معقول يعني هو بدل الوقت الخدمة، توش يدير يعني؟ خلف بغي ربما قال يا أستاذ أنت تعطلت عن العمل الواحدية أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا ما نفل فالصلاة في وقتها فيها مصلحة في ذلك الوقت، فاتت لم تنتفع بها، لم تربطك بربك في ذلك الوقت، لم تناجيه في ذلك الوقت، لم تزكو نفسك بها في ذلك الوقت، خلاص. هذه الجهلية مع ضعف الدليل الذي ورد في القضاء، وإن كان اعتمد عليه بعض أهل العلم الموثوقين يعني الملتزمين من أهل الحديث ومنهم الإمام الشوكاني وبعض أهل العلم. إذا الظاهر الله أعلم بهذه المسألة يعني النظر يقضي إذا لم يرد الأثر، وسيأتي لنا الأثر. إذا لم يرد الأثر قلوا قدموا ماذا؟ يعني الحاضرة خوف فوات وقتها لأن وقتها أصلي، والوقت وقت الأخرى بدل. لكن ربما كلمة بدل والخوف قال لك بدل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها، يعني ربما ينازع الإنسان في هذا. ومع ذلك فالنفس إليه أمين، وسيأتي لنا أن الدليل الذي اعتمدوا عليه في تقديم الفائتة اليسيرة على الحاضرة فيه شيء. ما نطورش في هذه المسألة، ما هو الدليل؟ قال روى الترمذي حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي عنه أنا لم قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من ذي ما شر. ربما يجي واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. فنقول لكم على الانسان الذي فيه القضاء ما يعجبش، يقول له ما صلى. لا، الظاهر ان صلاه المشايخ والقتال لما تكن قد فرضت بعد. وما يجيش الانسان يقول لك الله صلى. لا، او صلى. ثم فرق بين واحد قاتل وما صلاش، مجاهد وما صلاش، وواحد يعني في الدعوة. من وين فرق كبير؟ ثم الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما تكون صلاة القتال قد شرعت بعده، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، زين؟ فإن خفتم فرجال أو ركبانا. وكذلك الآية في سورة النساء، وإذا كنت فيهم مزدادي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأسلحتكم، قد فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واضح هذا؟ طيب، إذا قلنا هذا الحديث يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات وخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. أنا غربت الشمس فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. هذا حديث منقطع لأن في إسناده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو يسمع منه، لكن مع ذلك لعل للحديث طريقا آخر، ولذلك صححه بعض الحفاظ. ومع ذلك استدلال الحديث في شيء، يقول حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ما أدرانا أن وقت العشاء كان قد حاضرا أو خرج. متى يستقيم الدليل هذا الحديث؟ لا، كان وقت العشاء قد ضاق بحيث لا يتأتى أن تؤدى الصلوات الفائتة وتؤدى الحاضرة. والله وقت العشاء خرج، لأنه إذا خرج يقول كلهم فهمتوا كيف؟ وهذا غير موجود. فلو قدرنا وعندنا دليل بأن وقت العشاء ضاق بحيث لا يمكن أن تؤدى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن وقت العشاء إذا ذهب من ثلث الليل، وفي حديث آخر من يذهب نصفه. إذا كان ضاق الوقت وقت العشاء بحيث أصبح ذلك الباقي منه لا يسع أداء الصلوات الفائتة مع إدراك صلاة العشاء في ذلك الوقت، إحنا نقول لأنه يجب التفريط. أما إذا كان الوقت ما هو صغير والله خرج وقت العشاء، صار كلها فائدة أو صار الوقت غير صغير؟ ولذلك الاستدلال بهذا الحديث والله أعلم يبدو لي أن فيه شيئا فلا يسلم للمستدل به أن ذلك لازم، فيصير هذا منه صلى الله عليه وسلم فعلا محتملا لثلاث صور: ضيق الوقت بحيث لا يتأتى أداء الصلوات الفائتة مع إدراك العشاء، وهذا منكم حجة، فوات جميع أوقات جميع الصلوات الأربع، وهذا منكم حجة، ساعة الوقت بحيث تصلى الصلوات الثلاث وتصلى العشاء قبل الوقت، وهذا ليس فيه حجة والله. ولهذا يعني قلنا هنا ومع ذلك فالاستدلال بحديث ابن مسعود وما في معناه على وجوب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضر لا يتم الا بامرين، ما هما؟ اولهما ان يعلم ان وقت العشاء حين صليت هذه الصلوات كان يخشى خروجه، ولا يكفي في ذلك قول ابن مسعود للمشركين شباب النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات، لانه اذا فات اول وقت صلاه العشاء الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصليها فيه سار ذلك القول ما دام غير بدايه الوقت المقرر. والثاني أن يضم إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا هذه المسألة إذا لم تدخل في وقت العشاء أنزيدونا هذه صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قد صلاها مرتبة لكن بعد أن يثبت الأمر ويمكن أن يستدل للبدء بالمنسي الفائت من الصلوات بحديث من نام عن صلاة المنسية، وقد تقدم وذكرت يعني ترجيح ماذا؟ ترجيح الصلاة في وقتها الأصلي على الصلاة في وقتها البدلي، وهو أعلم بحد بدلي. وقد نص في المدونة على تقديم يسير الفوائد وإلخاض خروج وقت الحاضرة، إذ قال مالك الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر، قال يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر. هذا كلام إمام، يعني ليس بكلام، هذا ليس بلهين لأنه من إمام مجتهد عالم، لكن الأمر كما قلت مبني على قوة الدليل. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذكر صلاة في صلاة حسبت هذه عليه. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، لكن وين هنا يا؟ هذه في يسير الفوائد، إذا ذكر صلاة من يسير أنا عرفنا لأن فيها قولان، إما يوم وليلة وإما أربع صلوات، معنى ذلك بناء على وجوب الترتيب، بناء على وجوب الترتيب، فإن من ذكر صلاة من يسير الفوائد بالصلاة فإنه أعلو يقطعها، ولهذا ذكرنا احنا بأنه يقطعها الفرد، يقطعها الفرد ويقطعها الإمام ولا يقطعها المأموم لأنه مرتبط. إذن هذه إحدى الصور المشار إليها في الفقرة الثانية عشرة، وهي ما إذا ذكر منسية المكتفي بها ولا نذكر المتعمد من يسير الفوائد بعد إحرامه بصلاة حاضرة فإنه مطالب بقطعها والبدء بالفائتة ليحصل الترتيب المطلوب، لكن مع ذلك أهل المذهب مختلفون في هذا القطع، هل هو مستحب أو واجب؟ هناك قول عنده بأن الترتيب بين الظهر والعصر واجب شرط، بمعنى لا تصح العصر حتى وصل الظهر، وكذلك الترتيب بين المغرب والعشاء فلا يستصح صلاة العشاء ما لم تصلى. أما الترتيب بين الصلوات الأخرى فيه كلام عنده، ما حجتهم في هذا اللزوم في الظهرين والعشاءين وعدم لزومه مع غيرها كما الصبح والظهر؟ قالوا لأنهما مشتركتان، وقد سبق الكلام على مسألة الاشتراك إن كنتم تذكرونه. من يذكره؟ فضاكي ملك اللي ينقل الجبل من مكان لمكان يعود يولي الجبل هنا يخلص، أن يكون عرام هنا الدعاء يعود يقول، يعني على مسألة الاشتراك مرت بنا في أوقات صلاة نعم؟ الاشتراك في الوقت، اشتراك في في وقته. هذه مسألة يمكنكم ترجعوا لها فتجدون كلام من عربي في مسألة الاشتراك وما رجح هناك في هذه المسألة. وإذا لم يقم دليل على الاشتراك أنا بناء هذه المسألة على الاشتراك يروح. واضح هذا قصدي. طيب قلنا وقيل بالشرطية في خصوص الترتيب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمشاركة إحداهما الأخرى في الوقت، وقد تقدم الكلام على هذا الاشتراك. قال في المدونة: الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع الإمام أو وحده، قال فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي. لكن القطع مع الإمام ليس كالقطع ما عندما يكون يسلم. وقد اختلف في المأموم هل يقطع كما يقطع الإمام البل، والمشهور أن المأموم لا يقطع. لهذا قلت لكم في المسألة المذكورة وين؟ يقرأ الحادية عشرة الأولى أن تذكر هنا. نعم. والمشهور أن المأموم لا يقطع لحق الإمام كما تقدم، وفي وجوب إعادة المأموم المتمادي لحق الإمام خلاف الذي يظهر من كل هذا. والذي يظهر من كل هذا أنه لا يجب عليه الإعادة كما لا يجب عليه القطع، كما لا يجب القطع على من دخل الصلاة الناسية الفائتة لأنه دخلها بوجه إذا جدلين مرفوع عند اتفاق من الصحابة، لأن من دخل صلاة وذكر منسية فإنه يقطعها يسلم له. أما فقط أخذ الحكم من الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن مسعود في فوات بعض الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمتم ما في. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. الضاحك في الصلاة إذا هو الضاحك خارج الصلاة يعني في كلام واحنا نضحك حياتنا ضحك. لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا، حقا ما ضحكوش صلى الله عليه وسلم، ولا بكيتم كثيرا. فالضحك خارج الصلاة لغير داعي مستنقع، والإكثار منه منهي عنه. فأما داخل الصلاة فهو مناف لها. الضحك تعمد الضحك مناف للصلاة مبطل لها. لماذا قال المؤلف أعادها ولم يعد الوضوء؟ لأن هناك من أهل العلم من قال سبحان الله الضحك يبطل الصلاة ويبطل، وهم الحنفية واعتمدوا بذلك على حديث ضعيف. اعتمدوا على حديث ضعيف فقالوا الصلاة تبطل الضاحك يلتر الصلاة ويبطل الوضوء. في هذا نص رحمه الله على أنه لا، إحنا عندنا الكلام لغير مصلحة الصلاة ولو لمصلحة الوضوء، والكلام الكثير لمصلحة الصلاة يبطل الصلاة، والكلام لمصلحة الصلاة إذا كان يبطل الصلاة. فكيف بالضاحك؟ فإذا كان الضحك قهقهة، لكن الضحك المتكلم عليه ذاك هو الضحك الحقيقة القهقهة عمدا بطل في الصلاة إجماعا. فإن كان جهلا عند أهل المذهب يبطل، وما عارف كل الضحك ما في الصلاة إذا كان جهلا. كيف يجهل المسلم أن الضحك في الصلاة؟ وأنا كان يعني ولا ينبغي الإنسان، لا ينبغي الإنسان وحده يصلي هو يعني ضحك يبطل عليه صلاة كما يفعل بعضهم، يعني خليك يجي يصلي بقى يضحك معاه ابدا. تلعب تلعب في اعظم ما عندك انت يكلم به وين بغي. فان كان الضحك قهقهة عن ثم بطل في الصلاة باجماع. فان كان جهلا فعاد مشهور لاستواء الجهل العمد عنده في العبادات، وهكذا ان كان سهوا او غلبا. وقال الحنفية انه مبطل لها وللوضوء، ولذلك نص المؤلف على عدم إعادة الضاحك للصلاة الوضوء. أما التبسم فلا يبطل الصلاة. ليه؟ يعني هو ليس ضحية، وإنما هو تحرك الشفتين تهيئه للضحية. نعم، وهو نعم، فلا يبطلها لأنه مجرد حركة بالشفتين. فأما النفخ هو أشار إلى النفخ، وهو إخراج النفس من الفم. فإن كان عمدا أو جهلا عند الاختلاف فإنه يبطل الصلاة بالمشهور ينفخ. ما حجتهم بذلك؟ قال في حرمان، في حرمان لهم الحرمان. طيب إذا ما جابش دليل قال في حرف واحد في حرفين وثلاثة، وإذا كان جاهل ما يعرفش فبغي يطبق هذا قواعد اللغة ذلك في النطق بحيث لا يبداش بالساكن. ربما صوت فاعل وهائل. نعم، ربما صوت فاعل وهائل. إيه أي والله هذه أخرى. يعني يا جماعة في هذه القضية البداية بالساكن، أنا أشوف واحدين أدرك الله أكبر، أنا أسمح مع شيء يا أخي لي همزة، يا أخي يقول الله أكبر، كين واحد يقول لك الله أكبر، كين واحد يقول الله أكبر، كين واحد يقول الشهادو، اللي همزة قطع عندها لا رأس، عندها رأس اللي يقول أكبر. يعني هم عندك جاهدت في الله أكبر، الله أكبر، واحد يقول الله أكبر، واحد يقول الشهادو، لا إله إلا الله، واحد يزيد همزة الله، وواحد يحدد لها الراس خلاص يقول الله أكبر ورشهد. طيب من إذا كان في النفخ أنت قلت لما عليك أحدد بعض الحروب خطبت على روحك يعني عجيبة. لا ينبغي أن يتسامح في ألفاظ الأذان، والإنسان اللي يتصدى للمؤمنين في بيوت الله لا يتطور للأذان اللي يخلق يكون واسع الصدر ما يتعلم إذا يوطن نفسه على التعلم. ما يبغناش يعني يقول انا من اذن زيخ ايا تخرب بيا الحق قاعد يقع خالي الحق يقع. لا تاذن شخويا تعلم سبحان الله. ساقنا لهذا مساله اوف هذه انت خالي انت حرفين ولا حرف. طيب قلنا عندهم في مشهور مبطلون الصلاه، وهذا وجه تنبيه المؤلف او تشبيه المؤلف له به، شبهه باش وان كان نسيانا وسهوا فعلى الفاعل السجود بعد السلام. ليه؟ قالوا لأن فيه حربين، أو لأن في النفس حربان هما الهمزة والباء. وإنما قال المؤلف العامل في ذلك مسلم لصلاته، لأن النفخ المشبه بالكلام قد يكون من غير عمد، إذا كان من غير عمد فلا، فإن فيه سجودا. ودليل ذلك عنده قول ابن عباس رضي الله عنهما النفخ بالصلاة كلام. هل هذا من رأيه أو مما لا يقال برأيه؟ في ذلك نظر. وفي مطلق الصلاة بالنفخ روايتان عن الإمام، إحداهما في المختصر قال مالك: وإذا تنحنح لرجل يسمع يسمعه ها دق عليه مثلا، وعلى نحنح نقول سبحان الله من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. لكن إذا ما يعرفش، إذا ما يعرفش النحنح وإذا تنحنح لرجل يسمعه أو نفخ في موضع سجوده فذلك كالكلام. هذه الرواية. والثانية رواية علي بن زياد عنه في مجموعة قال: أكره النفخ في الصلاة ولا أراه يقطع الصلاة كما يقطع الكلام. ولعل هذا الله أعلم الصواب قياسا على قول مالك الآتي بالتنحنح بأنه ليس فيه حروف، والظاهر أن النافخ المتعمد من غير حاجة يأثم لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفخ لا حاجة فكيف ثم حاجة؟ ما يسعى؟ ما كان مريض؟ يعني ينفخ هذا من غير حاجة، هذا يأثم. لكن في البطلان شيء. وقد تركت لك للصلاة بعض ما هو قرب من غيابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده في صلاة الكسوف، فقال أوف أوف. ثم قال: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا بميت؟ أنا عندنا صلاة الكسوف روح تديلها المنظار وروح ترقب الشمس. كان خاف على عينيك حتى تضربهم الشمس وروح تخرج على روحك. هذا هذا حظ كثير من الخلق في هذه الأرض. حاشا المسلمين الحمد لله ما زالوا يؤدون هذه الصلاة. حاشا روح تفرج على الشمس. العبرة ما كانش، العبرة وين أصلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يكون هذا انتقام من الله سبحانه وتعالى. آية من الشمس والقمر آيتان من آية الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيه. وإن هي الآية وما كان الله ليعذبهم هذا وحده، أنا أمنة لأمتي ولأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. وقال قبلها النجوم أمنة للسماء، السماء وإذا النجوم انكدرت، أخرج النجوم جمعا. نعم، قال ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم حديث. رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، لكن هذا لا يصح الاحتجاج به على النفخ عن دار من غير حاجة. زيد قال نفخ في السجود، والسجود في صلاة الكسوف ما لا طويل طويل، هو نحو يعني أدنى من القيام، هو الركوع، والركوع أدنى من القيام، معناه طويل جدا. أما البطلان بالتنحنح على ظاهر رواية الأولى فالمعارض برواية ابن القاسم العمري، إذا تنحنح ليسمع إنسانا أو أشار إليه فلا شيء عليه، لأن التنحنح ليس بكلام وليس له حروف هجائية. والله أعلم. السلام عليكم. السلام. هذا سؤال، هل صلاة الكسوف مقترنة برؤية بالعين أم بغيرها من الوسائل الحديثة؟ إذا لم يرى الكسوف بالعين المجردة فلا صلاة. إما الهلال إذا كان الكسوف ملحوظ، إذا كان هذا كسوف قليل بحيث لا يرى بالعين المجردة ما وجه الصلاة، بل ينبغي أن يكون ملحوظا ضعيفا. ولذلك إذا الكسوف مقبل كان خليه هو يفكه ويفكه، ماذا معنى بسمه؟ وما إذا كان هذا مسلمي الكسوف يقفون في كذلك سيراه موجود في القطب الشمالي وكذلك هنا، وينبغي أن يرى بالعين المجردة. أما إذا جاء فلسطين قال إنك الكسوف ونحن لا نتمكن من رؤيته لأنه يسير جدا فلا صلاة. الله عليه.